الطفل سعد سائر للبيت يلفحه الهوى. مطر كثير قد سقط حباته مثل النقط في الماء، تسقط نقطة فتكون دائرة فقط. الطفل يأكل موزة ما أطيب الموز يكون، ورمى بقشرتها هنا وسط الطريق المستطيل. مطر كثير والمشاة يجرون في كل الجهات، وبلحظة صاح الجميع رباه مات الشيخ مات. الطفل في الحال استدار وإلى مكان الأمر طار. شيخ كبير واقع جنب الرصيف على الجدار. الشيخ داس على الخطر قد خانه منه البصر، داس القشور وقد وقع في بركة فيها مطر. الطفل يخنقه البكاء قد رعاه سيل الدماء، في وجه شيخ واقع في الأرض في وحل وماء. مد اليدين إلى الكثير ناداه يا جد الوقور، إني أنا الجاني أنا من رمى هذه القشور. نظر الكبير إلى الصغير بحنانه ذاك الكبير. رمي القشور هنا خطر، فاحذر من الشيء الخطر. نحن الصغار على الدوام في البيت.